الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا عن الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني شيخ الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذه وصية جليلة من إمام جليل، حرية أن ترعاها يا طالب العلم، فما أكثر الذين يضيعون أنفسهم ممن يسلكون أو سلكوا طريق طلب العلم. وتضييع النفس فيما يخص طالب العلم له أوجه، من ذلك أن من كان له أهلية للطلب وعنده من الفهم والذكاء والمكنة ما يمكنه من الاشتغال به، لكنه أهمل ولم يطلب العلم، فإنه قد ضيع نفسه. فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أتاه الله عز وجل شيئا من العلم لكنه فرط في المراجعة والمذاكرة وإحياء هذا الذي حباه الله عز وجل به من العلم، فإنه يكون قد ضيع نفسه. فإن العلم إذا لم يراجع ولم يذاكر فإنه يموت. وطالب العلم الذي آتاه الله شيئا من العلم فلم ينشره ولم يبلغه ولم يدعو الناس إلى الخير الذي آتاه الله عز وجل إياه فإنه قد ضيع نفسه. فإن العلم له حق، ومن حقه نشره عند أهله، عند المحتاجين إليه. والناس اليوم أحوج ما يكونون إلى بيان الحق وإلى تأصيل العقيدة وإلى تعليم السنة وبيان ما يضادهما. وطالب العلم الذي آتاه الله عز وجل شيئا من العلم فلم يعمل به، اعتنى بالجمع واعتنى بمتابعة الدروس وحفظ المتون، لكنه ما اعتنى بالعمل، فإنه يكون قد ضيع نفسه. فإن العلم إنما يراد للعمل. وطالب العلم الذي شدى شيئا من العلم لكنه لم يعظمه ولكنه لم يصنه فإنه يكون قد ضيع نفسه. العلم ينبغي إعزازه وينبغي صيانته وينبغي تعظيمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. لا ينبغي أن يبتذل لأهل الدنيا ويداريهم ويجعله طالب العلم وسيلة لاقتناص ما بأيديهم، هذا تضيع للنفس. على طالب العلم أن يعظم العلم وأن يصونه. وطالب العلم الذي فتح الله عز وجل له شيئا من أبوابه لكنه أشغل نفسه وأغرقها في بحار الفتن والقيل والقال، فإنه يكون قد ضيع نفسه. وطالب العلم الذي سلك طريقه لكنه أشغل نفسه من بعد فاصطادته الشبكة وصار أسيرا لما يسمونه وسائل التواصل، حتى ضعف اهتمامه بالعلم وضاعت عليه ساعات عمره، فإنه يكون قد ضيع نفسه. ينبغي عليك يا عبد الله أن ترابط على ثغور عقلك وثغور قلبك وثغور بصرك وسمعك، وأن تحافظ على وقتك، وهكذا تبلغ إلى ما تريد بتوفيق الله عز وجل، فتكون عالما راسخا عاملا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، والله عز وجل أعلم. ثم نكمل بتوفيق الله عز وجل ما نحن بصدده من مدارسة الرسالة التدمرية للشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، ونتمم بعون الله عز وجل اليوم هذه القاعدة السادسة، وما بقي فيها زيادة تفصيل وتفسير لما مضى بيانه في درس البارحة. استعن بالله الشيخ سعود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. نعم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه الجملة عقب بها المؤلف رحمه الله على ما قرره في القطعة السابقة التي قرر فيها أن مسلك المتكلمين في باب الصفات الذي يقوم على النفي المحض الذي جله لا دليل عليه يقود بهم ويؤول بهم إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى، إما بجامدات وإما بمعدومات وإما بممتنعات. ثم يعقب المؤلف رحمه الله ببيان أن المسلك الحق الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة وجرى عليه السلف الصالح أن ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى إنما نفي لإثبات كمال ضده، فالنفي مراد لغيره لا لذاته. الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى الإثبات، والنفي يراد لتكميل الإثبات، فهو مراد لغيره لا لذاته. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم فإن ذلك دليل على كمال قيوميته، وإذا نفى عن نفسه الموت فلكمال حياته، وإذا نفى عن نفسه الظلم فلكمال عدله وهلم جرا. إذن هذا أصل فارق بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في باب النفي. ثم بين أن أي تمثيل وتشبيه بين الخالق والمخلوق يستلزم ولا بد نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، فهذان أمران متلازمان. التشبيه الذي هو التشبيه، التشبيه بالمعنى الذي أراده السلف الصالح لا على ما استعمله المتكلمون، هذا شيء ملازم للنقص، فكل تشبيه فإنه نقص في حق الله سبحانه وتعالى، ومعلوم بالنقل والعقل والفطرة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فهو منزه عن كل نقص جل ربنا وعز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة. نعم. والأكل والشرب ونحو والأكل والشرب إذن إذا تأملنا في هذه المنفيات عن الله سبحانه وتعالى مما ذكر المؤلف، وذلك كالسنة والنوم والموت واللغوب، الدليل على نفيها عن الله سبحانه وتعالى من وجهين لا من وجه واحد. الوجه الأول التنصيص على نفيها، أليس كذلك؟ فالنوم والسنة منفية عن الله عز وجل نصا، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ويدل على نفيها وجه آخر، وهو كون الله عز وجل الحي القيوم، فثبوت اسم الحي القيوم وثبوت صفة الحياة وصفة القيومية لله عز وجل دليل أيضا على نفي السنة والنوم. وقل مثل هذا في الموت المنفي عن الله عز وجل، وقل مثل هذا في اللغوب، واللغوب التعب والنصب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهذا التعب والنصب منفي عن الله عز وجل نصا في هذه الآية، ومنفي أيضا من وجه آخر، وهو ثبوت كون الله عز وجل له القوة التامة والقدرة الكاملة. وهذا ينافي هذا، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده، وهذه قاعدة عقلية مضطردة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. كانت الملائكة يبدو صمدا لا تأكل ولا تشرب. أحسن الله إليكم. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. نعم. كذلك الأكل والشرب منفي عن الله، أو منفيان عن الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله استدل على انتفائهما بأربعة أدلة. الدليل الأول أن الأكل والشرب افتقار وعليه، فثبوت صفة الغنى لله سبحانه وتعالى ينفي ذلك. الافتقار ضد للغنى، وعليه فالله سبحانه وتعالى منزه عن الأكل والشرب. وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله في قوله فكيف من يأكل ويشرب، فدل هذا على أن الأكل والشرب لا يكون إلا عن حاجة، إلا عن افتقار، والله عز وجل هو الغني عن كل ما سواه. والأمر الثاني كون الله سبحانه وتعالى صمدا، قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد مما جاء عن السلف في تفسيره أنه الذي لا جوف له، صمد مصمد يعني مصمت. وهذا التفسير جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. ولا شك أن ذلك كمال، والله سبحانه وتعالى قد ثبت له الكمال وعليه، فالله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، كما أنه لا يلد ولا يولد، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كانت الملائكة صمدا، الملائكة لا شك أنهم لا أجواف لهم، ولذا لا يأكلون ولا يشربون. وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله أنه قال خلق الله الملائكة صمدا لا أجواف لهم. ولا شك أن هذا أكمل، فالمصمد أكمل من الأجوف. ويدلك على هذا أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قد أخرج عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله آدم وصوره في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجاء إبليس فجعل يطيف به، ثم إنه قال إنه قد خلق خلقا أجوف لا يتمالك، خلق خلقا أجوف لا يتمالك. فدل هذا على أن الأجوف أنقص من الصمد الذي لا جوف له، فالله سبحانه وتعالى دل على انتفاء الأكل والشرب عنه صمديته. إذن ثبوت صفة الصمدية لله عز وجل تنفي، ثبوت هذه الصفة ينفي أكله وشربه، تعالى الله عن ذلك. الأمر الثالث قاعدة الأولى في جانب التنزيه، قاعدة الأولى في جانب التنزيه. قياس الأولى إن كنتم تذكرون قلنا إن له جانبين، ثم جانب يتعلق بالإثبات وجانب يتعلق بالنفي. أما في جانب الإثبات فقلنا إن هذه القاعدة هي أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. والجانب الآخر من القاعدة أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وهذا الذي أورده المؤلف رحمه الله. إذا كان الله عز وجل قد خلق الملائكة بصفة كمال تناسبهم، وهي كونهم لا أجواف لهم، فهذا دليل على أن الجوف أو ما فيه جوف ناقص بالنسبة للمصمد، بالنسبة للمصمد. إذا كان هذا نقصا تنزه عنه الملائكة فالله عز وجل أولى أن يتنزه عنه. هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله. والدليل الرابع أن الأكل والشرب ضد للربوبية والألوهية، وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن من يأكل ويشرب لا يصلح ولا يليق به أن يكون ربا وإلها. إذن هذه أربعة أدلة استدل بها المؤلف رحمه الله على أن الله عز وجل منزه عن الأكل والشرب. وبهذا تعلم ما قرر المؤلف رحمه الله أن أدلة نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عنه طرقه واسعة، ولسنا بحاجة إلى ذاك المسلك الخلفي، ألا وهو نفي التجسيم عن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جعلته المتكلمة عمدتهم، وهو أننا لا يمكن، هكذا يزعمون، لا يمكن أن ننفي هذه النقائص عن الله سبحانه وتعالى إلا إذا نفينا الجسمية. وأنت تلحظ يا رعاك الله أن هذه الأوجه، وربما لو تأمل المتأمل لوجد غيرها، ما احتاج فيها أهل السنة إلى تلك الطريق، أليس كذلك؟ فالحمد لله، تضافر وتوارد أدلة العقل والنقل على نفي كل نقص عن الله عز وجل كاف عن سلوك ذلك المسلك الذي أضعف الإيمان وأقل الشر فيه، أنه يحتوي على مجملات وعلى لبس حق بباطل، ناهيك عما يترتب عليه من تسلط المعطلة على باب الإثبات بذريعة نفي التجسيم. فلسنا بحاجة إلى هذا المسلك الذي سلكوه بحمد الله عز وجل. أورد المؤلف رحمه الله كلمة ها هنا، وهي قوله: وهذه السورة هي نسب الرحمن. أخذ هذا رحمه الله من ما جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى أنسب يعني صف لنا ربك. فقوله رحمه الله هي نسب الرحمن، يعني هي صفة الرحمن. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: صف لنا ربك. فأنزل سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. فهذا معنى قوله هي نسب الرحمن، يعني هي صفة الرحمن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل. نعم. مر بنا إن كنتم تذكرون في درس البارحة أن القاعدة هي أن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزمه ضده، وهذه القاعدة نحتاجها هنا. فإذا كان الله عز وجل صمدا وهذا ينفي عن الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب، فإن الكبد والطحال أيضا منفية عن الله عز وجل، لأنها ملزومة للأكل، لأنها ملزومة للأكل، فإن الكبد والطحال من آلات الأكل يحتاج إليها في معالجة الطعام، وبالتالي فإن تلك الأدلة التي دلت على نفي الأكل والشرب عن الله عز وجل تستلزم أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الكبد والطحال والأمعاء وغير ذلك مما أورد المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وأنبهك هنا يا طالب العلم إلى أن طريقة أهل السنة والجماعة في باب المنفي عن الله عز وجل هو أنهم لا يبتدئون في تقرير ما ينفى عن الله عز وجل إلا بذكر ما دل الدليل على نفيه. إذا جاءوا يقعدون يقررون يؤلفون يعلمون صفات الله عز وجل فإنهم يذكرون ما جاء النص على نفيه عن الله عز وجل فيقولون الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، والله عز وجل لا يظلم أحدا، والله عز وجل لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم. يقتصرون عند التقرير على ما نص عليه من الصفات المنفية ولا يبتدئون تقرير الاعتقاد بذكر هذه الأمور التي نفيت لأنها تستلزم ما لا يليق بالله عز وجل. لا يبتدئون تقرير الاعتقاد فيقولون اعلموا أن الله لا كبد له، والله لا طحال له، والله لا أمعاء له، والله لا يبكي ولا يذرف الدموع إلى غير ذلك. هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. أهل البدع هم الذين يفرعون هذه التفريعات الكثيرة مع ما فيها من الإجمال في النفي، أما أهل السنة والجماعة فيجعلون الأصل في معرفة الله عز وجل هو الإثبات ويضيفون إليه ما جاء النص على نفيه لأنه يدل على إثبات أيضا، وإنما يعرجون على مثل هذه المنفيات عند الحاجة. يعرجون على هذا النفي ماذا؟ عند الحاجة. لو ابتلي المسلمون بمشبه ممثل يزعم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه فيضيف إليه عز وتعالى كل ما يضاف إلى المخلوق أو بعض ما يضاف إلى المخلوق على جهة التمثيل، هنا يحتاج أهل السنة والجماعة إلى ماذا؟ إلى نفي ذلك. في مقام المناظرة مثلا مع اليهود الذين ينسبون إلى الله عز وجل الحزن والبكاء والندم وذرف الدموع وما إلى ذلك، هنا يحتاج أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن يدفعوا هذه الأمور غير اللائقة بالله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله لا تجده هو فضلا عن غيره من أئمة السلف يستعملونه في مقام التقرير، إنما هو في هذا الموضع يعلمك يا طالب العلم لاقتضاء المقام ذلك. هذا الكتاب كتاب في تقرير الحق وذكر معاقد وقواعد الرد على المبطلين المخالفين، فتحتاج إلى مثل هذا التدقيق وإلى مثل هذا التفريع. عرفنا؟ إذن لا يأتين آت فيبتدئ فيقرر مثل هذا الكلام في تأصيل الاعتقاد، ليس هذا من مسلك أهل السنة والجماعة، إنما يحتاج إلى ذلك وتدعو المصلحة إليه في مقام فيسلك هذا المسلك فينفى. أما في الابتداء فإن هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، أن تبتدئ فتقول الله لا أمعاء له والله لا معدة له، هذا شيء يتنافى مقام الأدب مع الله عز وجل. والقاعدة التي علمت أن الأصل الإجمال في النفي والتفصيل استثناء، التفصيل استثناء لاقتضاء الحاجة ذلك، وإلا فالأكمل الأصل في الباب أن الأكمل في دفع النقص هو ماذا؟ الإجمال في النفي، الإجمال في النفي، والله عز وجل أعلم. قال بخلاف اليد التي هي للعمل والفعل والله سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. لا يخفاك يا رعاك الله أن الأصل في الإثبات عند أهل السنة والجماعة أو النفي إنما هو الوحي، والعقل تابع للنقل، العقل تابع للنقل، العقل يؤيد، العقل يعضد النقل ولا يستقل عن النقل، العقل يعضد النقل، العقل يعضد النقل ولا يستقل عن النقل. وعليه ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى، لولا أن الله عز وجل ولولا أن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سبحانه موصوف بها ما كان لنا سبيل إلى إثباتها، لكن لما ثبتت في النص فإن العقل أرشد إلى أن ثبوتها كمال لا نقص، أن ثبوتها كمال لا نقص. لما كان الله عز وجل متصفا بالفعل فإن ثبوت اليد لله سبحانه وتعالى من الأمر المقبول عقلا، العقل يرشد إلى أن هذا كمال، ولذا يقول الله عز وجل مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فاليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ثبوتها له كمال واجب مستحق أو مستحق له سبحانه وتعالى، بخلاف تلك الصفات التي لا يليق أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها لأنها تستلزم نسبة ما يضاد صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، لخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. نعم. كذلك هنا في نسبة الصاحبة لله سبحانه وتعالى يجب تنزيه الله عز وجل عن ذلك، هذا لا يليق به سبحانه وتعالى، لا من جهة كونه متصفا بالغنى ولا من جهة كونه متصفا بالوحدانية. اتخاذ الصاحبة يعني اتخاذ الزوجة هذا لا يكون إلا عن حاجة، والله هو الغني. ثم المتخذ صاحبة لا يتخذها إلا من جنسه، أليس كذلك؟ الإنسان يتخذ صاحبة من الإنس لا من الشجر ولا من الحجر، والله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له، إذن لا يمكن أن يكون لله عز وجل صاحبة. قال سبحانه فيما بين في كتابه عن مقولة الجن المؤمنين: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذه الآية فهم منها بعض أهل العلم أن من الجن الكفار من كان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة، فيزعم أن الله عز وجل اتخذ صاحبة كما يتخذ الناس أزواجا له، فنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أما الولد فإن كثيرا من الإنس أيضا قد نسبوه لله سبحانه، وهذا من أعظم الإفك والبهتان، والله عز وجل قد بين في كتابه أن هذا من أبطل الباطل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اتخاذ الولد لا يمكن أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لأنه مضاد لكماله من أوجه عدة. اتخاذ الولد يستلزم الضعف والله هو الغني، اتخاذ الولد يستلزم الشركة مع الله عز وجل، فالولد من جنس والده ويأخذ صفاته، والله عز وجل هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واتخاذ الولد يتنافى مع قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يحتاج إلى الإيلاد لأنه لا يخلق، أما الله عز وجل فإنه يخلق. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، فما حاجته إلى الإيلاد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا كله يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد. وإذا كان منزها عن ذلك فإن آلة الإيلاد الله عز وجل منزه عنها، فآلة الإيلاد الله عز وجل منزه عنها. وكذلك البكاء والحزن، وهذا ما مر بنا سابقا، لا شك أن ذلك مستلزم للضعف والعجز، والله هو القدير القوي المتين سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لما ذكر رحمه الله من الصمم والعمى والبكم وما إلى ذلك، فالله عز وجل منزه عنها، متصف بأضدادها من الكمال، من القوة والقدرة والكلام والبصر والسمع والضحك والفرح وما إلى ذلك من صفات الكمال، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. لا شك في ذلك ولا ريب، وهذه جملة جامعة تقرر لك الأصل في هذا الباب، وهو أن من أمحل المحالات ثبوت التماثل بين الخالق والمخلوق. لا يوجد شيء أبعد استحالة من ثبوت مماثلة الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى. هذه كلمة نفيسة ينبغي أن تستصحب في هذا المقام. بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. ليس ثمة شيء بعيد عن شيء آخر من البعد بين صفة الخالق وصفة المخلوق، أعني من جهة المماثلة. الله عز وجل ليس من جنس شيء من المخلوقات البتة، لا الملائكة ولا البشر ولا الجن ولا الكواكب ولا أي شيء على الإطلاق. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأنداد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. فالله عز وجل متوحد متفرد في ذاته، متفرد في صفاته، متفرد في أفعاله، متفرد في عبوديته وألوهيته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق، من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، العقل ولا شك يدل دلالة قطعية على انتفاء المماثلة بين الخالق والمخلوق، وهؤلاء المشبهة والحمد لله أن ابتلاء الأمة بضلالهم وبدعتهم قليل، ولا شك أن فتنة التعطيل أعظم انتشارا من فتنة التمثيل. المقصود أن هؤلاء المشبهة الممثلة وهم شذاذ في الناس، هؤلاء أتوا بمقولة يجزم العقل ببطلانها لو لم يرد دليل في القرآن والسنة البتة على امتناع مماثلة الخالق للمخلوق، لكان العقل كافيا في إثبات هذا الامتناع، لأن قولهم يستلزم الجمع بين النقيضين، واجتماع النقيضين محال عقلا. لأننا نقول لهؤلاء الذين يقولون لله بصر كبصر المخلوق أو يد كيد المخلوق، ماذا تقول؟ هل تثبت أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه؟ هل تقول إنه الأول الذي لم يسبق بفناء وعدم؟ فإن قال ذلك وأثبته فإنه يقال إذا أثبت له صفة من صفات المخلوقين فإن من المعلوم عقلا أن الشيء يثبت لنظيره مثل ما ثبت له من جهة الجواز، من جهة الوجوب، من جهة الامتناع. ومعلوم أن المخلوق الذي شبهت الله عز وجل بصفته محدث موجود بعد أن لم يكن، فهو ليس بقديم، والله عز وجل قديم، وصفة المحدث لا بد أن تكون محدثة، لا يمكن أن تكون صفة قديمة قائمة بموصوف حادث، هذا أمر ممتنع عقلا. المحدث إنما يقوم به محدث، المحدث لا يقوم إلا بمحدث وعليه. فإذا كان هذا المخلوق محدثا وصفته محدثة، والله اتصف تعالى الله عن ذلك بهذه الصفة، لوجب أن يكون حكم صفة الله عز وجل الحدوث، وقلنا إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فتحصل لنا أن قول هؤلاء عاد إلى أن الله عز وجل قديم محدث، دل على أن الله قديم محدث معا، وهذا جمع بين النقيضين، لا يمكن أن يجتمع النقيضان، ثبوت أحد النقيضين يرفع الآخر ولا بد، أليس كذلك؟ وعليه فالقوم قد أثبتوا لله سبحانه وتعالى اجتماع النقيضين، وهذا ممتنع عقلا. فإما أن يكون الله وأن تكون صفاته قديمة، وإما أن يكون الله وصفاته محدثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. حسنت، هذه خلاصة مهمة بعد هذا التجوال الطويل في تقرير هذه القاعدة التي بينت ما الضابط الذي ينبغي أن يرجع إليه فيما يثبت لله عز وجل أو ينفى. وعلمنا أن المتكلمين سلكوا مسلك التجسيم ومسلك التشبيه فيما يضاف أو ينفى عن الله عز وجل. وعلمنا أن الحق الذي لا شك فيه أن الضابط هو الكمال أو النقص، فالكمال المطلق هو الذي يثبت لله عز وجل، والنقص هو الذي ينزه الله عز وجل عنه. إذن ثمة ضابط باطل وضابط صحيح، الباطل هو ما عليه المعطلة والصحيح هو ما عليه أهل السنة والجماعة. الخلاصة أن المؤلف رحمه الله يقول إن بسط ما يثبت لله عز وجل وما ينزه عنه له محل آخر وموضع غير هذا، والمؤلف رحمه الله قد أفاض في تفصيل هذه المسائل التي ترجع إلى هذا في كتابه العجاب درء تعارض العقل والنقل. وهذا الكتاب في كثير من مباحثه، وأنا ذكرت لك ذلك، يكاد أن يكون تلخيصا مركزا لما بسطه الشيخ في درء التعارض. وذكر المؤلف بعد ذلك قاعدة، وهي أن ما سكت عنه السمع، والسمع هو النقل يعني الكتاب والسنة، ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. إذن الأقسام في هذا الباب ثلاثة: ما علمنا ثبوته لله عز وجل، وكل ما ثبت له فهو كمال بل أقصى غايات الكمال فإنه ثابت له، وما علمنا انتفاءه والله ينفى عنه وينزه عن كل نقص وعيب ومشابهة للمخلوقين فإنه ماذا؟ ينزه الله عز وجل عنه، سواء كان دليل الإثبات النص أو دلالة اللزوم. إن كنتم تذكرون قلنا إن المنفي عن الله عز وجل قد ينفى بدلالة نصية بدلالة المطابقة، وقد ينفى بدلالة اللزوم، وبحث هذا قد مضى. والقسم الثالث: ما لم يثبت ولا ينفى، لا نعلم ثبوته ولا نعلم نفيه، ما عندنا دليل لا على الثبوت ولا على النفي. الواجب هنا أن يقر الإنسان بعزه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان ناقص وعقله محدود وعلمه قليل، وبالتالي فعليه أن يقر بعزه عن إدراك كل ما يتصف الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يجب وجوبا السكوت عنه، وأن يقال الله أعلم. هذا الذي يذكر مما لا علم لنا بثبوته أو نفيه الواجب أن نقول الله أعلم، لا نثبته ولا ننفيه، قل أنتم أعلم أم الله. هنا مسألة، وهي أن ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. معلوم أن ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا فإننا لا نثبته ولا ننفيه كما علمنا. لذلك شيخ الإسلام لما ذكر القاعدة التي ذكرتها لك أمس في المجلد 16، أن ما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه. هذه قاعدة واضحة، لكن هل يفهم من هذه الجملة وهي ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه أن العقل يمكن أن يثبت شيئا لله عز وجل بلا دليل من النقل، أو يمكن أن ينفي عن الله عز وجل شيئا بلا دليل من النقل؟ لا يريد المؤلف ذلك، والمؤلف من أكثر الناس تقريرا لقاعدة التوقيف في باب الأسماء والصفات، فلا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فقاعدة التوقيف في باب الأسماء والصفات قاعدة أصيلة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. إذا ماذا يريد المؤلف رحمه الله بهذه الجملة؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه يريد بما سكت السمع عنه أنه ما جاء فيه التنصيص، ما جاء فيه التنصيص، ما جاء نص عنه، لكن العقل يدرك لوازم ثبوت الصفة أو لوازم نفيها عن الله عز وجل، وبالتالي فإننا نثبت هذه اللوازم التي دل العقل على ثبوتها أو ننفي هذه اللوازم التي دل النفي التي دل العقل على نفيها. خذ مثلا، دل النقل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، هل هذا دليل ثبوت علوه، دليل يسترشد به العقل إلى إثبات أن الله عز وجل بائن من خلقه؟ الجواب نعم، هذا من لازم كونه عاليا. ولذا تجد أن أهل السنة والجماعة كتبهم طافحة بإثبات ماذا؟ أن الله بائن من خلقه، مع أنك لو فتشت في النصوص ما وجدت هذه الكلمة، لا تجد التنصيص عليها في آية أو حديث فيما أعلم، أليس كذلك؟ لكن أهل السنة يخبرون عن الله عز وجل فيقولون إنه بائن من خلقه. كيف كان ذلك؟ الجواب أن هذا من لازم الصفة الثابتة لله عز وجل التي أدركها العقل، واضح؟ فلوازم الصفات الثابتة قد يدركها العقل، فإثباتها بالعقل لا حرج فيه، مع أننا نقول أيضا إن العقل لم يكن مستقلا بالإثبات هاهنا، العقل لم يكن مستقلا بالإثبات هاهنا، بل العقل توارد مع النقل على هذا الإثبات، لكن النقل ما جاء بماذا؟ بالتنصيص، لكنه جاء بدلالة اللزوم، جاء بدلالة اللزوم، واضح؟ إذن نفهم كلام المؤلف رحمه الله أن ما سكت عنه في النقل يريد سكت عن ماذا؟ عن التنصيص، وليس سكت عن دلالة اللزوم، لا ليس الأمر كذلك. مثل هذا العقل قد يثبته والعقل قد ينفيه. خذ مثلا، تجد أن أهل السنة والجماعة تطفح كتبهم وإجماعهم قطعي بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نفي الخلق عن القرآن كونه غير مخلوق، هذه الكلمة أجاءت بها آية؟ أجاء بها حديث؟ لا أعلم في ذلك دليلا، لكن هذا نفي صحيح. لما؟ العقل استفاد من كون القرآن كلام الله وأنه منزل منه سبحانه وتعالى، فهو تنزيل من الله عز وجل. إذا كان تنزيلا من الله عز وجل إذن العقل يجزم بأنه لا يمكن أن يكون مخلوقا، فنفى العقل الخلق عن القرآن لأن هذا من لوازم ثبوت التنزيل للقرآن وكونه كلام الله عز وجل. ومع ذلك نقول العقل أثبت ذلك مرادفا لماذا؟ للدلالة اللزومية للنص، لم ينفرد العقل بإثبات ولا بنفي، واضح؟ إذن نفهم كلام المؤلف رحمه الله على هذا الوجه، وأن العقل له محل وله مجال وله موضع في مباحث الصفات، ولكنه موضع محدود، موضع محدود، هو في الرتبة الثانية، هو في الرتبة الثانية، لا يمكن أن يكون المقدم. التقديم حق النص وهو تابع، هو مؤتم وليس إماما، وهذا ما سيبسطه المؤلف إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتيسير في القاعدة السابعة بعون الله عز وجل. بقيت أيضا مسألة ثانية وهي قوله ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه. السكوت ها هنا فيه تفصيل، السكوت ها هنا فيه تفصيل، فهو ينقسم إلى قسمين. الأول سكوت مطلق، سكوت مطلق لا يزيدون على أن يسكتوا فيقولوا الله أعلم، فيقولون الله أعلم، وذلك كما مثلت له فيما مضى، هل نقول إن الله عز وجل متصف بالأذن فيسمع بأذنه، يسمع بآلة، نقول هذا مما يجب السكوت عنه فالله أعلم، ما عندنا دليل على الإثبات وليس عندنا دليل على النفي، ولا يجوز أن نقول على الله بغير علم. القسم الثاني سكوت عن التقرير مع استفصال في المناظرة، سكوت عن التقرير لا نثبت ولا ننفي في مقام التقرير، لكن في مقام المناظرة قد نسلك مسلك ماذا؟ الاستفصال. مثال ذلك إذا ناظرنا المتكلمين الذين يقولون الله ليس بجسم، الله ليس بجسم، وأنت خبير بما تحت هذه الكلمة من الإجمال وما تحتها من الاحتمال، وهذا شيء مر بنا الكلام عنه مفصلا. نحن في مقام التقرير ماذا؟ إيش يا جماعة؟ نسكت فلا نثبت ولا ننفي، ولا نأتي ونؤلف في كتب الاعتقاد فنقول الله جسم أو الله ليس بجسم، لا نأتي في الدروس نعلم الناس اعتقدوا أن الله جسم، اعتقدوا أن الله ليس بجسم، هذا مما يسكت عنه. لكن إذا ابتلينا بمناظرة أو مناقشة لهؤلاء فإننا مع سكوتنا عن التقرير نستفصل، نستفسر في مقام المناظرة، فنقبل الحق من المعنى بلفظه الشرعي، نقبل المعنى الحق بلفظه الشرعي، ونرد المعنى الباطل، ونسكت بكل حال عن اللفظ، اللفظ لا نتعرض له لا بإثبات ولا بنفي، مهما أراد المتكلم بهذا اللفظ لا نتعرض له، دائما نسلط بحثنا ومن ثم قبولنا أو ردنا على المعنى، فنقول يا هذا ماذا تريد بقولك إن الله ليس بجسم، فإن أبدى كلاما حقا فالحق مقبول مما جاء، مقبول ممن جاء به مهما كان، وعليه فإننا نقول هذا المعنى الحق مقبول ودل عليه كذا وكذا من النصوص، نقبله بلفظه المعنى الحق، نقبله بلفظه الشرعي، وإن أبدى معنى باطلا فإننا نرد هذا المعنى الباطل ولا نقبله وندلل على ذلك، ومع ذلك لا نتعرض لهذا اللفظ المجمل. إذن قوله سكتنا عنه هذا كله في مقام ماذا؟ التقرير، لكن قد نحتاج مع السكوت في بعض الأحوال تقتضي المصلحة ماذا؟ مسلكا آخر وهو الاستفسار والاستفصال، وفي هذا القدر كفاية، والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.